لو دخل المسبوق والإمام راكع ومضى القدر الواجب من الركوع، ثم أن الإمام راكعا وسبح مرة واحدة ثم دخل المسبوق، القدر الزائد على ذلك بالنسبة للإمام الأصل فيه قدر الزائد على الواجب سنة. إنه سنة، لكن قالوا إنه ما دام غير متميز فحكمه حكم الواجب، وبذلك يصح اقتداؤه به ويدرك به الركعة، حتى عند من يقول أن المفترض لا يأتم بالمتنفل بناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا. نعم. أن الزيادة إذا كانت غير متميزة فإنها تأخذ حكم الأصل واجبة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم رد السلام على الكافر إذا كان ترغيبا له بالإسلام؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرد على اليهود بقوله وعليكم، فيرد على الكافر بقوله وعليكم، ولا يجوز بدءه بالسلام ولكن يرد عليه بقوله وعليكم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وإن تلطف معه بما يتداوله الناس من ألفاظ التحية غير تحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة في لفظ آخر فلا مانع لمصلحة دعوته ومن أجل ترغيبه في الإسلام. سائل يقول: ذهبت إلى مكة لأخذ عمرة، وحين دخلت الطواف اتضح لي بأنني لابس سروالا داخلية من تحت الإحرام ناسيا إياه، فما الحكم في ذلك؟ الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر عليه أن يخلعه، عليه أن يخلعه فورا، وما دام ناسيا لا شيء عليه. نعم. ما يلزمه شيء. لا يلزمه شيء. سائل آخر يقول: هل تبرأ عهدة المزكي بإعطاء زكاته وكيل الفقير أو حتى تصل إلى الفقير ويستفيد منها؟ الوكيل بمنزلة موكله، فإذا دفعها إلى الوكيل وكان الوكيل ثقة فالمظنون به أن يوصلها إلى من وكله، وحينئذ تبرأ عهدة المزكي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ماذا على من أفطر في نهار رمضان متعمدا؟ لا شك أنه ارتكب إثما عظيما، وجاء في الخبر وإن تكلم فيه بعض أهل العلم أن من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام صوم الدهر وإن صامه، هذا وعيد شديد في كلام لأهل العلم الحديث، لكن يبقى أن الأمر عظيم لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والتساهل فيه لا شك أنه يدل على رقة في الدين، فالمفطر متعمد في نهار رمضان آثم وعليه التوبة والندم وعدم والعزم على عدم العود، وعليه قضاء ذلك اليوم، فإن كان فطره بأكل أو شرب أو نحوهما فعليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار، وإن كان فطره بجماع فعليه مع التوبة الكفارة، ادخل رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، وإلا إذا لم يستطع فيطعم 60 مسكينا كما في حديث الأعرابي. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة أن تكشف على أبناء مطلقها؟ نعم، لا تحتجب عنهم لأنهم محارم بالنسبة لها، وهي محرمة عليهم على التأبيد، فلا يلزمها الحجاب عنهم بل تكشف له. نعم. أحسن الله إليكم. هنا السائل يقول: ما حكم الدعاء على من ظلمني وأنا لا أستطيع أن أنتصر لنفسي ولا أملك سوى الدعاء، وما المقصود من قول العفو عند المقدرة وجزيتم خيرا؟ الدعاء على الظالم. لا شك أن دعوة المظلوم ليس دونها بينها وبين الله حجاب كما جاء في الحديث الصحيح. في حديث معاذ لما بعثه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولا شك أن الدعاء على الناس لا يحبه الله جل وعلا وهو من الجهر بالسوء إلا من ظلم. فالمظلوم له أن يدعو على من ظلمه بقدر مظلمته فلا يتعدى. لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لكن بقدر مظلمته. وإن ترك الدعاء عليه ورجى بذلك الثواب من الله جل وعلا فأجره موفور عند الله جل وعلا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا المقصود من قول العفو عند المقدرة أن صاحب الحق إما أن يكون قادرا على استخراج حقه وحينئذ يعفو، هذا شك أن هذا هو العفو التام. وإذا لم يكن قادرا على استخراج حقه وحقه بصدد أن يضيع لعدم قدرته على استخراجه، فإن عفا فلا شك أن العفو أقل منزلة من العفو في الصورة السابقة، لا شك أنه أقل. لكن إذا عفا لا شك أنه يتسبب في إبراء ذمة من ظلمه أو من أخذ حقه وإن لم يقدر على استخراجه، ويدخل في عموم العفو. نعم، وأن تعفو أقرب للتقوى. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يلزم العبد أن يفي بنذره؟ يلزمه إذا كان نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه وقدر عليه أما نذر المعصية فإنه لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا عجز الناذر عن الوفاء به فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وحينئذ يكفر كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سائل آخر يقول: متى يصح لي أن أفطر إذا كنت في البرية ولا أسمع الأذان؟ يصح له أن يفطر، بل وقت فطره غروب الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار منها فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهذا الحد بين لزوم الصيام وبين الخروج منه بغروب الشمس. لا، وقد يحول دون رؤية الشمس غيم أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يستعمل آلات التوقيت كالساعات المنتشرة الكثيرة في الجوال وفي اليد وفي السيارة وفي كثير من كل أمور متيسرة والله الحمد. إذا عرف ضبط هذه الساعة وإتقانه فإنه يفطر عليها إذا طابقت التقويم مع وجود الغيم. وإذا لم يوجد عنده ساعة وما عرف كيف يهتدي عليه أن يحتاط ويؤخر الفطر إلى أن يتأكد من غروب الشمس. لو كان بين مدينتين هل يعني يصوم على أذان هذه أو على أذان هذه، أو يحسب الفرق بينهما؟ لابد من معرفة الفرق بينهما، يراعي يخرج من عهد بيقين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال تعالى: ولا تقل لهما أف، هل العقوق بالوالدين متوقف على القول فقط لأن النهي جاء عن القول في هذه الآية؟ وجزاكم الله خيرا. ولا تقل لهما أف هذا الحد الأدنى من العقوق، لأن هذه الكلمة المكونة من حرفين الثاني من بين الشفتين، وقد يكون النطق به خفيف جدا، وجاء النهي عنه، فلا شك أن ما فوقه من القول والفعل أشد، والفعل أنكى من القول، ولا يقتصر العقوق ولا يتوقف على القول فقط، لأن الشتم والسب ورفع الصوت لا شك أنه أشد من قوله من التأفف والتذمر، والفعل بالضرب ونحوه لا شك أنه أشد من القول باللسان، فهو شامل لهذا وهذا. نسأل الله السلامة والعافية. وعقوق الوالدين من عظائم الأمور، وحقهما مقدم على حق كل أحد بعد حق الله جل وعلا. نعم شيخ، ورود مثل هذا النهي في القرآن الكريم الذي يتلى إلى يوم القيامة، ما دلالاته؟ دلالته التأكيد على حق الوالدين، تأكيد على حق الوالدين، فإذا نص على هذه الكلمة رغم خفتها، نعم رغم خفتها في القرآن الذي يتلى يتلوه المسلمون قاطبة إلى قيام الساعة، لا شك أن هذا يدل على عناية الشرع واهتمامه بحقوق الوالدين وتأكيد حقهم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: كيف للعبد إذا صام أن يحفظ صيامه؟ إذا تصور العبد فضل الصيام والأجور المرتبة عليه وتعظيم الفطر، لا سيما إذا كان الصيام واجبا، يتصور ذلك لا شك أنه سوف يسعى لحفظ صيامه مما يقدح فيه. وكان السلف يحفظون صيامهم بالمكث في المساجد، لأن الإنسان في بيته وفي مكان اجتماعه وخلطته بالناس قد يتعرض لأمور تقدح في الصيام مقصودة أو غير مقصودة، لكن إذا جلس في المسجد والمسجد بيت كل تقي لا يتصور منه أنه يغتاب أحد، لأنه يستشعر أن هذا المكان مكان طاعة وليس بمكان معصية، وأيضا يحفظ نفسه مما يقدح فيه مما يتعلق بزوجته مثلا أنه في المسجد وغير ذلك. ولذا جاء عن السلف أنهم يحفظون الصيام بالمكث في المسجد. نعم أحسن الله إليكم. السائل في السياق نفسه يقول: بارك الله فيكم، متى يدخل معتكف أو المعتكف، يقول متى يدخل معتكف العشر معتكفه؟ يدخل المعتكف بغروب الشمس من يوم 20، إذا أراد أن يعتكف العشر دخل المعتكف بغروب الشمس من يوم 20، لأن العشر التي أولها 21 يبدأ من غروب الشمس، وإذا كان اعتكافه واجب بنذر فإنه يلزمه ذلك. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام معتكفه صبيحة 20، ولا شك أن هذه زيادة ومن الشارع، فهي شرعية ولا إشكال فيها، ولا يقال أنها زيادة على المحدد لأنها جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نذر أن يعتكف العشر أو نوى أن يعتكف العشر، فالعشر تبدأ من غروب الشمس يوم 20 ليلة 21. نعم. شيخ، مما يلحق بالاعتكاف في مثل هذه الأيام وقد كثرت الأجهزة التي يعني يتواصل بها الناس مثل أجهزة الجوال وغيرها، وقد يمضي المعتكف جل وقته في التواصل مع الآخرين من خلال هذه الأجهزة، توجيهكم في مثل هذا الله يحفظك؟ إذا عرف المعتكف الحكمة من شرعية الاعتكاف وهي حفظ القلب وجمعية القلب على صاحبه بحيث لا يتشتت ذهنه وينحصر فيما هو بصدده من العبادة التي لزم من أجلها المسجد من ذكر وتلاوة وصيام وقيام، حتى أن أهل العلم يقصرون أعمال المعتكف على هذه ولا يتعدى إلى النفع المتعدي ولا إلى العلم، لا تعلم ولا تعليم، بل يتركون ذلك كله ويقتصرون على ما ذكر من الصيام في النهار والذكر والتلاوة والصلاة بالليل والنهار، ويحرص المعتكف على ما افترض الله عليه ويتعدى ذلك إلى النوافل، لأنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا حبه كان سمعه إلى آخر الحديث. فهذه الأجهزة والتوسع فيها قد تنافي الحكمة من شرعية الاعتكاف، فكأنه في خلطة، دام الجهاز معه ويتصل بمن شاء ويرد على من شاء، حتى توسع بعضهم في أجهزة الحواسب والكمبيوترات ويطلعون على أخبار العالم، وبعضهم يأتي بالجرائد، كل هذا لا شك أنه يخدش في الاعتكاف. إذا تصور واستشعر الحكمة التي من أجلها شرع الاعتكاف لا شك أنه سوف يقطع الصلة بهذه الأمور كلها. ومن الخطأ ما سمع من بعضهم ممن يقوم على تربية الشباب على حد زعمه أنه لا مانع من وجود برامج ترفيهية من أجل ترغيب هؤلاء الشباب بالاعتكاف، هذا ينافي مقتضى الاعتكاف ومشروعيته، إما أن يعتكف اعتكافا شرعيا وإلا فاللعب لا مجال له في العبادة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.